قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلني فإن الفضل فيه. أول بيت وضع للناس كما بين ربنا سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يبقى ده هذا البيت. هذا البيت لم يبدأ إنشاؤه عن طريق إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام رفع قواعد هذا البيت، رفع قواعد هذا البيت. يبقى بناء البيت ده كان سابقا، كان سابقا، وبالتالي على ذلك يبقى مش أول بداية بناء البيت كان عن طريق إبراهيم عليه السلام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام برفع قواعد هذا البيت، لكن هو موجود سابقا، هو أول بيت وضع للناس بالأرض. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. وأن ده يتفق مع قول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. مع رغم معلوم كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الصلاة كان بيستقبل البيت المسجد الأقصى، بيت المقدس، يبقى كان بيستقبل بيت المقدس ثم حولت الوجهة بعد ذلك إلى الكعبة. لكن ليس معنى ذلك أن المسجد الأقصى بني قبل المسجد الحرام أو البيت الحرام. البيت الحرام يبقى بني أولا ثم من بعده المسجد الأقصى أو البيت المقدس، وكان بينهما 40 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان التوجيه، قال ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلني. يبقى سواء بقى يعني مش مقتصرة على هذه الأماكن، ولكن جعلت الأرض مسجدا وطهورا. يبقى ده توجيه الكلام، على الرغم من السؤال يبقى أبو ذر رضي الله عنه بيسأل عن مسألة وهو بناء المسجد، أي مسجد بني أولا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الحرام ثم بعد المسجد الأقصى. يبقى دي الإجابة هو. ولكن هذا يعني لم يقف عند هذا السقف، ولكن ده خبر بلغه لأبي ذر رضي الله عنه. ثم كان توجيه بقى، هذا التوجيه موجه إلى أبي ذر رضي الله عنه. قال ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلني فإن الفضل فيه، أي الفضل في إتمام الصلاة في بداية ميقاتها كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صريحة لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها، الصلاة على وقتها. يبقى ده وقت الفضيلة. يبقى الإنسان أينما أدركته الصلاة صلى، قلنا حتى يعني لا يغفل عن وقت الفضيلة. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف للإصلاح بينهما، فعلى ذلك قال لبلال رضي الله عنه يبقى إذا أتى وقت الصلاة فيقيم الصلاة ويتقدم لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى محافظة على هذا الفضل، الصلاة في بداية التوقيت. وكذلك بين الله هذه المسألة أنه أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي في أي مكان فإن الفضل فيه. يبقى بيبين أيضا لأبي ذر رضي الله عنه يعني إياك أن تفوت فضيلة هذه الصلاة. ثم ذكر فضيلة إتمام الصلاة في بداية التوقيت يعني. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، جبل أحد، فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم بين لابتيها. يبقى المدينة حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، فلذلك الشاهد من كده اللهم إن إبراهيم حرم مكة، ذكر إبراهيم عليه السلام، وإني أحرم بين لابتيها. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردوها على قواعد إبراهيم؟ يبقى دول 4 قواعد أساسا، ولكن هم لما يبقى نقدت، معنى الكلام أن الكعبة دي نقدت ثم بنيت بعد ذلك، ولما بنيت قصرت معهم النفقة لأنهم ما كانوا يدخلون فيها إلا النفقة الطيبة، فالنفقات اللي هم قاموا بها البنيان لم تكن كافية لإقامة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم فقصرت. ولذلك احنا بنشوف يعني هذا الحجر، حجر ده يبقى ده داخل الكعبة، ولكن فعلوا ذلك لما قصرت النفقة معه، ما كانوا يدخلون إلا الكسب الطيب، رغم أنهم في جاهلية وشرك وعبادة الأوثان والأصنام، ولكن كان لهم تعظيم لهذا البيت، وبالتالي لا يدخلون فيه إلا الكسب الطيب. فلما قصرت معهم النفقة يبقى اقتصروا على هذا البنيان. ولذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قاعدة إبراهيم، يبقى ما قوش البنيان ده على القواعد. قلنا إيه السبب؟ يبقى هو مش تلاعب منهم، ولكن كان السبب في ذلك أن النفقة الطيبة، يبقى ما لم يستطيعوا خلال أن يستكملوا هذا البناء، وما كانت هنا فيها إلا الكسب الطيب. أما حلوان الكاهن مار البغية أو غير ذلك، إما ما كانت هنا ذلك في بناء البيت الحرام. فقلت رسول الله: ألا ترضى على قواعد إبراهيم؟ طب يعني ممكن نرضى على قواعد إبراهيم يبقى تنقد وتبنى بهذه الصورة؟ قال: لولا حسان قومك بالكفر، لولا حدثت هؤلاء بالكفر، يبقى مخافة أن هم لا يستوعبون هذا الأمر، يبقى لسه حدثاء عدو كفر وعندهم تعظيم شديد جدا للبيت، لو فعل ذلك ممكن يحدث فتنة عند البعض، وبالتالي لابد من مراعاة أحوال الناس. وده سبق احنا تكلمنا عن ذلك، سبق احنا تكلمنا عن ذلك ان بعض العلم قد يكتم عن بعض الناس للمصلحة، انهم قد ايه لا يستوعبون هذا الامر، منها ذلك الامر. لذلك ما يعني حدثوا الناس بما يعرفون، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ يعني يقول لا يستوعبون هذا الامر. يبقى انت لابد من مراعاة احوال الناس وأيضا فهم الناس وعقول الناس، لما تتحدث عن مسألة يا ترى العقول تستوعب ذلك أم لا، حتى لا يحدث فتنة عند البعض، حتى لا يحدث فتنة عند البعض قد لا يستوعبون. فلابد مراعاة أحوال المستمعين، ولابد أيضا من قراءة حال هؤلاء وثقافة هؤلاء وفهم هؤلاء ومدى استيعاب هؤلاء. يبقى كان يستطيع نقد الكعبة صلى الله عليه وسلم ثم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن ما لماذا امتنع عن ذلك؟ لماذا؟ قال: لولا حسان قومك بالكفر، لولا حدثت هؤلاء بالكفر الجاهلية لنقض ذلك ثم بنى على القواعد. يبقى على ذلك امتنع حتى لا يحدث فتنة عند البعض، حتى لا يحدث فتنة عند البعض. يعني المطلوب كده دايما المحافظة على دين الناس ومراعاة أحوال الناس ومراعاة أيضا فهم الناس واستيعاب مدى استيعاب الناس. ولذلك في رواية عن معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يضل الناس على من قال إنه من قال لا خالص من قلبي دخل الجنة، طب يا ترى يخبر الناس؟ قال: لا، حتى لا يتكلوا، حتى لا يتكلوا. فأخبر بها معاذ في حياة في نهاية حياته تأسما بخوف أن يكون كاتما للعلم، لكن الشاهد من كده يعني ألا أبشر الناس؟ قال: لا، حتى لا يتكلوا على ذلك. يعني هم ما فهموش المسألة فهم صحيح، يعني يفهمون المسألة فهم صحيح فيتكلوا على هذا الأمر، يعني يتكلوا على سعة رحمة الرب سبحانه وتعالى فيقعدون عن العمل، يقعدون عن العمل. فيبقى في هذه المسألة يبقى كتم العلم للمصلحة، يبقى فيه مصلحة أساسا. إيه المصلحة فيها؟ مخافة أن استيعاب الناس لا يدركون هذا الأمر ولا يستوعبون، فيفهمون المسألة بصورة خاطئة فيقعدون عن العمل، يقعدون عن العمل. يبقى زي ما نقوله كده أنه قد كتب في اللوح المحفوظ، يبقى كل ما يدركه الإنسان ويفعله الإنسان يبقى سبقت الكتابة. ومن من أهل الجنة ومن من أهل النار؟ قالوا: إذا ندع العمل. يبقى ممكن الإنسان يفهم كده خلاص، طالما أنه هو سبقت الكتابة من منا من أهل الجنة من أهل النار خلاص مش هتغير الكتابة دي. طب ماذا يصنع؟ ما خلاص تمت الكتابة. فعلى ذلك لا يستوعب هذا الأمر ولا يفهم الفهم الصحيح، فعند ذلك يقعد عن العمل وخلاص النتيجة موجودة أساسا. فلماذا العمل؟ قلنا ده نفس السؤال اللي طرحته الصحابة رضي الله عنهم، ففيما العمل؟ قال: عمله، فكل ميسر لما خلق له. قال: إذا نجتهد. يبقى الصحابة لما سألوا كده يبقى كل الأحداث اللي احنا هنمر بيها دي أحداث هتستأنف كده ولا سبقت الكتابة بيه؟ لا، سبقت به الكتابة. طب ففيما العمل؟ يعني ففيما العمل؟ مكتوب ان انا يوم كذا هعمل كذا يوم كذا هعمل كذا وكذا وكذا، خلاص وفيما العمل طالما مكتوب؟ قال لا اعمله، فكل ما يصل ما خلق له. فبين لهم المساله يعني، فبين لهم وبالتالي ماذا فعلوا؟ قالوا اذا نجتهد، بس محتاج اجتهاد، محتاج عمل مننا. فنفس المساله ان لم تستوعب العقول، يبقى لما نيجي نتحدث بهذه الاحاديث لابد ان احنا نبين للناس خلي بالك لا تتكلوا على هذه الكتابه، لا تتكل، ولكن عليك العمل، وان العبد حيحاسب على اعمالي، حيحاسب على اعمالي. يبقى حنبين المساله حتى لا نتركه يفهم الفهم الخاطئ للمساله، بدا فهم خاطئ ممكن يفهم الفهم الخاطئ، فلا بد من البيان والتوضيح التام. زي ما احنا بنتكلم مثلا عن السنه، هذه سنه، وهذه الفعله لو فعلها يثاب، لو تركها يعني لا يعاقب ولا يلام. فاحنا بنترك هذه المساله، يعني احنا بنترك هذه المساله هكذا، نقول لا، تبين ان السنه دي الاتباع، ده طريق الاتباع، تربطها بالاصل اساسا، وايضا تبين للناس عدم الزهد في السنه، يعني عدم الزهد في السنه، ولا لو تركناها كده كان الامر ما كل انسان يفعل حتثاب، ترك خلاص لا عقاب ولا لوم، فبتترك المساله هكذا. فالعقود قد لا تستوعب، وكانه الان باختياري يفعل او لا يفعل، فماذا يختار؟ حال الانسان دائما يعني بياتي الى الكسل والغفله والخمول، فعلى ذلك لا تدع هكذا، لكن تبين له اهميه السنه ومزيه السنه، وان احنا نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا يبقى الانسان حريص على ذلك، وده الطريق الى الجنه، وده تحقيق الاتباع. يبقى والا ان احنا البعض بيتكلم عن السنه بيبينها انها سنه يقلل من شانها كده، والله عملتها اخذت ثواب، تركتها ما فيش عقاب ولا لوم، فماذا يصنع؟ ده الانسان مجبول على الكسل، مجبول على الخمول، فانت كمان يعني هتدي له صوره عشان يكثر خمول هذا الانسان وكسل هذا الانسان. فانت لابد تبين له منزله السنه وعظم التمسك الانسان بالسنه، وان ده السبيل للجنه، وكذلك ده تحقيق اصل من اصول هذا الدين هو قضيه الاتباع، والا كيف نحقق الاتباع مع زهد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من بيان القضيه، قلنا حتى لا يفهم المستمع فهما خاطئا. فانت كانها دعوه الى ترك السنه، ودعوه الى التزيد او الاستهلال بالسنه، فلا بد من ذلك البيان. فلذلك قال لولا احدثان قومك بالكفر لكان نقض الكعبه ثم بناها على قاعدة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لئن كانت عائشه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم. يبقى هو بيستلم ركنين، ادي الركن اليماني وكذلك الحجر. الاركان الشاميه مش بيستقبلها ليه؟ لانها مش مبنيه على قواعد ابراهيم، لو كانت مبنيه على قواعد لتم استلام هذه الاركان. فابن عمر رضي الله عنهما يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيستلم ادي ركن بتاع الحجر والركن اليماني، طب الركنين الشاميين اللي هي الحجر الحجر يبقى ما كانش بيستقبلهم ليه؟ يبقى لانها لم تبنى على القواعد. فلذلك قال ما ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم. ثم ذكر ايضا روايه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. طبعا صيغ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وردت صيغ كثيره، منها هذه الصيغه عن ابي حميد الساعدي، والصيغه التاليه ايضا عن كعب بن عجر رضي الله عنه، وفي صيغه عن ابن عباس، صيغه عن عبد الله بن مسعود، واحنا اللي احنا بنقولها غالب الاحوال ان احنا بنقول الصيغه التي وردت عن ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه، لكن صيغ يبقى زي دعاء الاستفتاح كده، دعاء الاستفتاح ورد صيغ لدعاء الاستفتاح، هذا عن علي بن ابي طالب، هذا عن عمر بن الخطاب، هذا عن عائشه، هذا عن ابي هريره، يبقى دي كلها صيغ، وبالتالي اي صيغ فعلها الانسان كانت مجزئه. وكذلك أيضا صيغ التشهد اللي هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصيغ متعددة. من هذه الصيغ الأولى عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه لما قال رسول الله كيف نصلي عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى دي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو اقتصر الإنسان عليها في التشهد يبقى على ذلك هذه صيغة مجزئة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة أيضا الثانية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه كما يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقياني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أودي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى فأهديها لي، قال فأهديها لي، فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي روايات كده كما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد روايات. وفي روايات يقتصر فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، أو على آل إبراهيم فقط إنك حميد مجيد. روايات متعددة، أي رواية تمسك بها الإنسان كانت مجزئة. ولكن أيضا من الأفضل إن إحنا نمر على الروايات دهية. أنا عارف ثلاث صيغ للتشهد، أربعة مثلا، أربع صيغ أو ثلاث صيغ، يبقى تنتقل من صيغة لصيغة حتى نكون أصبنا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي دعاء الاستفتاح كما بينا. يبقى دعاء هذا دعاء ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا دعاء ورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا دعاء ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماذا نصنع؟ يبقى أنا أنتقل، يعني أنتقل بحيث أن إحنا نكون مررنا على كل هذه الروايات، حتى لو أنا الإنسان هتمسك برواية واحدة يقول هذه الرواية، لكن هذا لا يمنع، يعني هذا لا يمنع أنك أنت تمر على الرواية. دي صيغ أيضا في التشهد. يبقى في صيغ إحنا اقتصرنا على صيغة واحدة وكأنها ليست إلا صيغة صيغة وحيدة، يعني هي، لكن دي في صيغ أخرى نحاول حتى لو إحنا هذه الصيغة نحن يعني مثلا الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه هتمسك بذلك، لكن ده ما يمنعش إن أنا أنتقل هذه الصيغة التي وردت عن أبي حميد السعدي، عن الصيغة التي وردت عن كعب بن عجرة، ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن عمر، كل دي روايات وكل دي صيغ. يبقى إحنا بنتكلم بهذه الصيغة ننتقل منها حتى لو مررنا عليها لمرة واحدة، يبقى إحنا مررنا على كل الصيغ الصحيحة التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يبقى كلم على إبراهيم عليه السلام، يبقى ده الأب الأكبر، أن إحنا طبعا من نسل إسماعيل عليه السلام العرب أساسا، إسماعيل ولد إبراهيم عليه السلام، يبقى كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يبقى نقول ده الجد يطلق عليه أب، وجد جد يطلق عليه أب، يبقى الأب وما على كل ده يقال عنه أب. إن ابن هذا سيد لما قال عن الحسن وده ابن بنتي، ولكن هذا ابن هذا، يبقى ينسب الابن والنذل والأب وإن على. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة وعن كل عين لامة. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه، وقوله إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو بثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. فقال باب قول الله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم اللي هو إسحاق عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. يبقى الروايات السابقة تكلمت عن إسماعيل عليه السلام وهذه الروايات تكلم أو هذه الآية أيضا تكلم عن البشرى بغلام عليم اللي هو إسحاق عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام وشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ونبيهم عن ضيف إبراهيم إذ دخل عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون يبقى خائف منه قال لا توجل لا تخف إن نبشرك بغلام عليم الغلام العليم هو إسحاق عليه السلام الغلام الحليم هو إسماعيل عليه السلام مرة الكلام عن إسماعيل عليه السلام وبالتالي دي إشارة إلى إسحاق عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام وقوله إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني بيبين حتى يعني لا يرد إلى الأذهان أن إبراهيم عليه السلام لما سأل هذا السؤال يعني شكا منه على قدر عن قدرة الله عز وجل على الإحياء لكن هو أراد أن يصل إلى المعاينة يعني إحنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى حيحيي الموتى وأن يعني جميع الخلق يبعثون ويقفون بين يدي الملك الديان ويسألون عما اقترفوا من أعمال فقر الأساس فويسقة يعني هذه الفويسقة دي نكمل الدرس وان تبعوها بعد كده هذه الفويسقة مرة علينا الرواية كده هذه فويسقة شوفت رغبة الدنيا ازاي فويسقة لما تتحرك كده لإشعال البيت على الناس تتحرك ليه لختام الدرس يعني مش نختمه سيبها هتغلش بالك بيها بقى تغلش بيها قال نحن أحق بالشق من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ألم تؤمن ده استفهام للتقرير يعني إبراهيم عليه السلام لما سأل ذلك لم يكن إيه يعني عن شك أو تردد أو أنه هو أن رب سبحانه وتعالى عاجز عن إحياء الموتى بعد موتهم وبعد فنائهم ربنا قدير لكن أراد أن يعاين المعاينة المعاينة غير الخبر المعاينة لذلك قال ولكن ليطمئن قلبي يبقى دي معاينة دي مش معناها الشك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيدفع هذا الاتهام يعني لو أو إذا ورد إلى الأذهان كده يعني كيف يشك إبراهيم عليه السلام في قدرة رب لم يشك في قدرة رب سبحانه وتعالى ولكن هو أراد أن يعاين أراد أن يعاين ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أولم تؤمن ده استفهام للتقرير قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي يبقى ده أساسا عين اليقين عين اليقين زي ما احنا بنقرأ كده لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يعني يوم القيامة هنراها عيانا احنا رأينا الجنة والنار رأيناها من خلال الوصف الذي وصف الله عز وجل به الجنة والنار يبقى لما أقول أنا رأيت الجنة أنا رأيت النار رأيتها كما قال الصحابي رأيت الجنة والنار قالوا كيف رأيت ذلك قرأتهم بعيني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده إحنا علم إحنا عندنا يقين بالجنة والنار والحساب والصلاة وكل ذلك لكن لسه لم نعين المعينة يبقى متى تكون معينة يوم يأتي تأويله التأويل ده اللي هو رؤية هذه المشاهد على الحقيقة رؤية المشاهد على الحقيقة فكذلك ده التأويل وهنا أيضا قال نحن أحق بالشك لو كان في شك يبقى إحنا إيه إحنا أحق بالشك من إبراهيم يعني إبراهيم لا يشك فيه عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام يبقى سؤاله ده كان لأنه أراد أن يرى عيانا ليس شكا في قدرة الرب سبحانه وتعالى إحنا بينا أن إبراهيم السلام الله عز وجل مدح وأثنى على إبراهيم عليه السلام أثنى عليه والله تعالى قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يبقى الله تعالى أمرنا بذلك. ولذلك يبقى السؤال ده عشان يعني دفع أي نوع من أنواع الاتهام، أو أن الشيطان يعني يلقي في نفس الإنسان ده شك كان من أبناء الإنسان. لو كان في شك نحن أولى بالشك منه، يعني نقول على ذلك فده حتى لا نتردد في المسألة. قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى ركن شديد. قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد. قال كان يأوي إلى ركن شديد إلى ربي سبحانه وتعالى، لكن هو كان مقصده لو كان في مجموعة قوية يعني كان فعل مع هؤلاء القوم، لأنهم أتوا بفاحشة لم يسبقهم بها أحد. ولو لبست في السجن، ولو لبست في السجن طول ما لبس يوسف لاجدت الداعي. لما أتى الداعي لما أول الرواية أو أول الرؤية المنامية أو هذا المنام للملك، وبالتالي قال أتوني به. فلما لقى جاء يعني هذا الرسول إلى يوسف عليه السلام قال ارجع ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا يدهن إن ربي بكيدهن عليم. يبقى كان يجيب الداعي، لكن هو طلب أن تكون البراءة قبل خروج من السجن. يعني معناها يعني شوف صبر يوسف عليه السلام، وأيضا ده مدح وثناء على يوسف عليه السلام. ده لو قاع الواحد لبث في السجن بضع سنين كده وجاء الفرج هيطلع على طول. ويوسف يعني الملك قال اتوني بيه عشان يعني خلاص هياخده في الحشية، ولكن مع ذلك يوسف امتنع ورفض. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا يدهن ان ربي بكيدهن عليم. قبل ما يطلع كده كل براءة، يعني البراءة معلنة، ويرجع للنسوة اللي هم اتهموه بهذا الاتهام بسببها دخل الى السجن، فبرئ يوسف عليه السلام. يبقى فترة زائدة مكث عشان ايه؟ قبل خروجه ان فعلا تعلن هذه البراءة على الملأ. ودي يعني نقوله صبر يوسف عليه السلام، كل ده مدح وثناء على هؤلاء الأنبياء. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم ذكر رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. فقال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقال رسول الله نرمي وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. قال ما لكم لا ترمون؟ قال رسول الله نرمي وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. طبعا مر علينا الكلام في قصة إبراهيم عليه السلام مع والد إسماعيل، وأنه أتاه وهو يبري نبلا، يبري النبل، كان راميا، كان يجيد الرمي. فقال فإن أباكم كان راميا، لأن العرب من نسل إسماعيل عليه السلام، نسل إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، عنده الأب الأكبر، ولكن طبعا قلنا الأب وما على، كل ما على الأب المباشر كده كل ده يسمى أبا. قال فإن أباكم كان رميا أنا مع بني فلان، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال ارموا أنا مع بني فلان يبقى الفريق الثاني أمسك، ما ينفعش في الحالة دي. ليه؟ عشان يعني لو كانوا هم يعني حيفوز على هؤلاء لا يقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الفريق الذي انهزم. شوف الصحابة رؤية الصحابة رضي الله عنهم، فعلى ذلك ينهزمون لكن لا يفوزون على هذا الأمر، وبالتالي أمسكوا. ما ينفعش، ما ينفعش كده أن هم يعني يتسابقون مع فريق معه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قال رسول الله نرم وأنت معه؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. يبقى خلاص طلع من الفريق ده، خلاص كل فريق من الفريقين يبقى يسابق مع الآخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الفريقين. يبقى انظر إلى أدب الصحابة، إجلال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تبجيل الصحابة، تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن يعني نقوله يعني الأمر بسيط جدا وباين لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، لكن الصحابة مفهومها رؤيتها أبعد. يعني مر علينا الكلام البراء بن عازب رضي الله عنه لما قالوا فررت من أحد قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، كنا فرر لكن النبي لم هم كله هو دفع هذا الاتهام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الرواية السابقة كده الهم كله هو دفع الاتهام عن إبراهيم عليه السلام، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، عشان احنا ما نفهمش ايه الآية او الطلب ده بصورة خاطئة، لو كان في شك لو حيشك فينا يبقى يشك في إبراهيم، طب احنا لا يشك فينا يبقى إبراهيم اول قال لا يشك فيه عليه السلام، وبالتالي بقى ده دفع هذا الاتهام عن هؤلاء يعني الأعلام. فلذلك أيضا حال لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبس في سجن طول ما لبس يوسف لأجبت الداعي. وهنا أيضا يعني كما قال أذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمره له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. صادق الوعد لما قال لأبي سددني إن شاء الله من الصابرين، لما قال إيه يعني قال له أنه أمر بذبح قال فعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، وفى وفى. يبقى لما أخذوا تلو للجبين يبقى على ذلك ما تراجع وما تردد، يعني ما تراجع كان صادق الوعد، صدق فيما قال وفى بما قال. يبقى إبراهيم عليه السلام لما رأى في منامه أنه يقوم بذبح قال فعل ما تؤمر، الأمر اللي هو ورده ينفذه، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، وفى وفى. خرج مع أبيه ولما تلاه الجبين واستسلم إسماعيل عليه السلام لكي يقوم إبراهيم عليه السلام بالتنفيذ، ما تراجع وما تردد، فكان صادق الوعد كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى، وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكان عند ربه مرضية. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.